بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الحافظ النووي رحمه الله في كتاب رياض الصالحين عن أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي القرشي الزهري رضي الله عنه، أحد العشرة المشهود لهم بالجنة رضي الله عنهم، قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: يا رسول الله، إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: فالشطر يا رسول الله؟ فقال: لا. قلت: فالثلث يا رسول الله؟ قال: لا. قال: الثلث والثلث كثير أو كبير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في في امرأتك. قال: فقلت: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي؟ قال: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم امض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع من مرض اشتد به رضي الله عنه، فلما عاده النبي عليه الصلاة والسلام قال له سعد: يا رسول الله، قد بلغ بي الوجع ما ترى، وإني ذو مال، يعني صاحب مال، وكان عنده مال كثير، ولا يرثني إلا ابنة لي، لأنه حينما قال ذلك ليس له سوى هذه البنت، ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي، وفي رواية: أفأوصي بثلثي مالي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. قال: فالشطر، يعني النصف، قال: لا. قال: فالثلث، قال عليه الصلاة والسلام: الثلث والثلث كثير. ثم علل عليه الصلاة والسلام فقال له: إنك أن تذر ورثتك أغنياء، إنك أن تذر يعني أن تترك ورثتك أغنياء بما خلفته من المال خير من أن تذرهم عالة يعني فقراء يتكففون الناس، أي يمدون أكفهم لسؤال الناس. فقال عليه الصلاة والسلام له: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله، أي نفقة سواء كانت على زوجك أو ولدك أو أقاربك تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، يعني أثابك الله عليها، حتى ما تجعله في امرأتك، يعني حتى النفقة الواجبة على الزوجة، فإن الإنسان إذا نواها لوجه الله عز وجل فإنه يثاب عليها. ثم قال سعد: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي، يعني أخلف بعد أصحابي، والمراد يعني أخلف في مكة بحيث أموت في مكة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لن تخلف، يعني لن تموت في مكة، وهذا من آيات الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال أنه النبي عليه الصلاة والسلام: ولعلك أن تخلف فينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. ففي قوله عليه الصلاة والسلام في الأول: إنك لن تخلف، يعني لن تبقى في مكة وتموت فيها، ولعلك أن تخلف، أي لعل الله عز وجل أن يمد في عمرك ويطول عمرك، وهذا وقع كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فإن سعد رضي الله عنه مد الله عز وجل في عمره حتى انتفع به المسلمون في الفتوحات وغيرهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: اللهم أمضي لأصحابي، يعني أنفذ لأصحابي هجرتهم، يعني ما هاجروا إليه وتركوه، ولا تردهم على أعقابهم، وذلك بثباتهم على الإيمان بالله عز وجل. لكن البائس يعني الفقير سعد بن خولة يرثي له النبي صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة، لأنه مريض رضي الله عنه في حجة الوداع ومات في مكة. ففي هذا الحديث دليل على فوائد، منها: أولاً، مشروعية عيادة المريض في الحضر والسفر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام عاد سعد رضي الله عنه في سفره في حجة الوداع، ومنها أيضا جواز إخبار الإنسان عما يجده من الوجع والمرض إذا لم يكن ذلك على سبيل الشكوى، أما إذا كان على سبيل الخبر فلا بأس بذلك. وفيه أيضا دليل على جواز إخبار الإنسان بما عنده من المال، أنه يجوز للإنسان أن يخبر بما عنده من المال إذا اقتضت المصلحة ذلك، أما إذا ترتب على ذلك مفسدة كتسلط الفساق أو السراق عليه فإنه لا يخبر. وفي هذا الحديث أيضا دليل على مشروعية مشاورة أهل العلم والإيمان، لأن سعد رضي الله عنه استشار النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ومنها أيضا مشروعية التحدث بنعم الله تعالى، لأن إخبار سعد رضي الله عنه بما عنده من المال من باب التحدث بنعم الله وليس من باب الأشر والبطر، بل هو من باب التحدث بنعمة الله، وقد قال الله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. والتحدث بنعم الله يكون بالقول والفعل، أما بالقول فبأن يثني على الله عز وجل ويحمده على ما من به من هذه النعمة، وأما بالفعل فأن يري الله تعالى أثر هذه النعمة عليه، فإذا أنعم الله عز وجل عليك بمال فأري الله أثر هذه النعمة بحسن اللباس والمظهر، إذا أنعم الله عز وجل عليك بعلم فأري الله عز وجل أثر هذا العلم على عقيدتك وعبادتك وتعاملك، إذا أنعم الله عز وجل عليك بنعمة الجاه فأري الله عز وجل أثر هذه النعمة بالشفاعة الحسنة للناس والإحسان إليهم. ومن فوائد هذا الحديث أيضا مشروعية الوصية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر سعدا على أصل هذه الوصية، والوصية هي الأمر بالتصرف بعد الموت أو التبرع بالمال بعده. فالأمر بالتصرف بعد الموت كأن يوصي الإنسان لشخص أن يزوج بناته بعد موته، أو أن يغسله، أو أن يكفنه، أو أن يصلي عليه، أو أن يتولى وصيته ووقفه وما أشبه ذلك. والتبرع بالمال بعد الموت بأن يقول: أوصيت بكذا وكذا من مالي، يكون صدقة جارية للفقراء أو المساكين أو طلبة العلم ونحوهم. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن الأفضل للإنسان أن يوصي بأقل من الثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد: الثلث والثلث كثير. ولهذا لما قال: أتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قال: فالشطر؟ قال: لا. قال: فالثلث والثلث كثير. والوصية من حيث الجواز والتحريم والاستحباب تجري فيها الأحكام الخمسة، فتكون الوصية واجبة، يعني يجب على الإنسان أن يوصي، وذلك في حالين: الحال الأولى إذا كان على الإنسان حق لا يثبت إلا بها فيجب عليه أن يوصي، فلو كان له تعاملات مع الناس ولم يقيد ذلك أو يثبت ذلك ببينة، بحيث لو مات لضاع الحق، فيجب عليه أن يوصي بذلك قبل موته. والحال الثانية مما تجب فيه الوصية: الوصية للأقارب غير الوارثين، على ما ذهب إليه ابن عباس رضي الله عنهما لقول الله عز وجل: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. قال: هي ليست منسوخة بآيات المواريث، وإنما هي مخصصة. وتكون الوصية محرمة، وذلك في حالين: الحال الأولى أن يوصي لوارث، كما لو أوصى لابنه أو بنته أو زوجه أو ما أشبه ذلك، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. والحال الثانية أن يوصي لأجنبي، يعني لغير وارث، بأكثر من الثلث، لقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله تصدق عليكم عند موتكم بثلث أموالكم زيادة في حسناتكم. وتكون الوصية مستحبة لمن ترك مالا، يعني لمن ترك خيرا كثيرا، أن يوصي في طرق الخير وسبل الخير والإحسان. وتكون الوصية مكروهة لفقير وارثه محتاج، فإذا كان الإنسان قليل المال وعنده ورثة محتاجون فإن الوصية بحقه مكروهة، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. وتكون الوصية مباحة، يعني يباح الإنسان أن يوصي بكل ماله لمن لا ورث له. فلو فرض أن إنسانا عنده مال وليس له ورثة فيجوز أن يوصي بجميع ماله، لأن المنع من الوصية بالثلث لحق الورثة، فإذا لم يكن هناك وارث فإنه يجوز للإنسان أن يوصي بجميع ماله. ويستفاد أيضا من هذا الحديث ظهور آية من آيات الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر أن سعد رضي الله عنه سوف يخلف، يعني سوف تطول به الحياة وسوف ينتفع به أناس ويضر به آخرون، وهكذا وقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه عمر رضي الله عنه طويلا ومات وله نحو 30 من الولد ما بين بنين وبنات. ومنها أيضا كراهة الصحابة رضي الله عنهم للموت في مكة لأنهم هاجروا وتركوها لله عز وجل، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. وفيه أيضا من الفوائد أن الأولى للموصي أن يغض من الثلث، يعني ألا يوصي بالثلث بل يغض عنه، ولهذا قال أبو بكر رضي الله عنه: رضيت ما رضيه الله عز وجل لنفسه، واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد أن الأفضل أن يوصي بالخمس. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير. إذن أفضل قدر يوصي به الإنسان إما أن يوصي بالخمس وإما أن يوصي بالربع. وفيه أيضا دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام لأصحابه بأن يمضي لهم هجرتهم وألا يردهم على أعقابهم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.